بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده هوارو آهو نالبو هركس هيك كبشوين كمو كريدا دقريتو لعيب عاري خلچي ددويت او كسي مالو ساماني زوري كو كردوتو هر خريشي جمار دنيتيو دلي بي خوشا رزيلو بخشن دنيا يحسب أن ماله أخلده وادا زانيت براستي كمالو سامانا كيدا بيتهوي تمن دريجيو نمري بوي كلا لينبذن في الحطمة نخير سوين بخدا بسوچي والرسواي فريد دريتناو حطموا وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة جاتو تزاني حطمة چيا بريتيا لآقري داجر ساو بليس داري خدا التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة وأقري الرودة كاتنا وزرقي دلو درون كان كما البندي كفر خدان ناسيو رزيليا بيقمان أو أقرو دوزا خلنا شوينك دايا كسر جيراو درقا داخرا ولا سريان ريقي قطار بوني نيا خدان ناسان لوي لناو تنستونيشي آقريني دريج دان هيد جمود زوليتشان بوناكري